اقبل على الله جل وعلا. طب قول لي ده اللي يبص على مروحه ويبص على السقف واللي رايح اللي جاي ده يخشع في الصلاه؟ طب ايه رايك الفلاح؟ الفلاح مش هيجي اللي بالخشوع. قد افلح المؤمنون، اول صفه الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون خاضعون. ولذلك بيحس الصلاه ايه ليه؟ عشان مش خاشع. ولذلك وانها لكبيره اي الصلاه الا على مين يا رب؟ قال الا على الخاشعين، الا على الخاشعين. يا اخواني حاولوا قدر الامكان تعرفوا انتوا بتقولوا ايه في الصلاه، اعرف تدبر انت واخد بين يدي الله. ده كان بعض السلف وشه يصفر وهو بيتوضى، ليه؟ يقولوا له انت وشك يصفر ليه؟ هل تعلمون بين يدي من ساقف؟ طب ايه رايك؟ والله يا اخواني حدثت بحق مش ادعاء. واحد واقف في الصلاه الامام بيقرا طول شويه، راح عامل ايه؟ راح مطلع الفلوس من جيبه عدها وراح حاططها تاني، واقف في الصلاه والله حدث هذا. وتاني واقف في الصلاه لابس عمامه عمال يرجعها شويه وينزلها وراح مرجعها اخر مزيق راح خلعها وراح لففها من جديد وراح لابسها. وفين؟ في الصلاه بين يدي الله. قول لي ده ينتفع بالصلاه ازاي بقى؟ كيف ينتفع بصلاته؟ مره شيخ اسمه سعيد بن مسفر في السعوديه دكتور حفظه الله كان بيتكلم على مساله الخشوع دي في الصلاه. ليه؟ لان ما انت ممكن تيجي تقول لي بصلي وانت ولا بتصلي ولا حاجه. ليه صلاتك تبقى مردوده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل احدكم الى الصلاه ليس له الا ايه؟ ليس له الا اسمع نصفها، ليس له الا ثلثها، الا ربعها، الا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يعني اجدع واحد واخد النص، واخد النص. طب لو ضيعت بقى الصلاه من اول الله اكبر للسلام عليكم ورحمه الله ما دبرتش حاجه. الشيخ بيقول ايه؟ يوم جالي واحد من الايه الاثرياء ده وراح قال لي 200,000 ريال اهم. ليه؟ قال وزعهم على الفقراء. قال هو عارف اسر فقيره كان معاه عربيه نص ناق، خدت بالك؟ 2 كابينه، راح حاطط الشنطه في الصندوق ويلا. على مين؟ على الفقراء. خير، فرحان بالخير. هو بيلف اذان المغرب اذان، ركن السياره. دخل يصلي المغرب. اول ما دخل يصلي المغرب نسي الشنطه في الصندوق، اتوضى وراح مصلي ركعتين السنه وراح قاعد ماسك المصحف بيقرا. جه الامام، اهلا، ازيك يا دكتور سعيد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا اخي. ومش عايز زي صحتك، احنا بس بنبغي منك يا شيخ سعيد تقول لنا كلمتين بس بعد الصلاه للناس. قال له ابشر ان شاء الله في كلمتين. المهم الثاني ناسي ان الشنطه في العربيه. المهم ولا قفل عليه ولا اي حاجه. لقدر الله سبحانه وتعالى اقيمت الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا لاحي امن الرجل الرجل في صلاته في بيته الا باذن، خدت بالك؟ او في سلطانه الا باذن، على اختلاف الروايات. المهم راح جايب مين؟ الشيخ سعيد. الامام يقول له والله يا شيخ سعيد لا تدخل تصلي بينا. قال لا لا يا اخي تصلي، والله يا شيخ لا تصلي بينا، فما بد. المهم دخل الشيخ يصلي، استوى تراص، الله اكبر. قال له والشنطه؟ الشيطان بقى قال له طب ما فكرش بالشنطه ليه لما دخل المسجد؟ طب وهو بيتوضا وهو قاعد بيقرا قران؟ قال بس الله اكبر. ما انت ليه بتقول الله اكبر كل ما تركع تقوم مش عارف ايه؟ عشان يجي لك الشيطان يقول لك زوجتك قول له الله اكبر، عملك قول له الله اكبر، تجارتك قول له الله اكبر، نفسك الله اكبر. ليه؟ عشان تبقى مع الله تفتكر الله اكبر دي. المهم راح داخل للصلاه قال مش عارف اركع ولا اسجد ولا اجيبه. قال انا ذاك لم يكن معايا 200,000 الا لو بعت بقى بيتي وسيارتي. المهم الله اكبر، سمع الله لمن حمده بسرعه وعايز يقوم جري ليه عشان يلحق الشنطه. الراجل الامام راح ماسك الميكروفون، الحمد لله ربنا ساق الينا الشيخ سعيد بن مسفر هيدينا كلمتين. قال له والله يا اخي مش عايز اتكلم دلوقتي. قال له لا فما بد، لازم تقول لنا كلمتين. الشيخ بص على باب المسجد، احسن حد يخرج ياخد الشنطه ويمشي. راح ماسك الميكروفون عايز يقعدهم، ليه؟ مش هيلحقهم. عمل ايه؟ قال لهم يا جماعه لو رايتم رياض الجنه فارتعوا مجالس العلم، واللي يخرج من مجالس العلم منافق من المنافقين. الناس سمعت منافق راحت متسمره مكانها. راح قايل الكلمتين وجري على بره، مسك الشنطه سجد سجده شكر لله ثم اعاد صلاته من جديد. خد كم من الصلاه؟ شفت بقى؟ وتقول لي بصلي؟ فين يا عم الخشوع؟ افهم انت بتقول ايه؟ افهم انت بتقرا ايه؟

طب خليه كده ما يضبطش المنبه على الساعه 7 ولا 8 في ميعاد العمل، مش ممكن. انت عارف لو في يوم واحد مراته بس ما صحتوش هيقلب لها الدنيا البيت كله، ازاي والحكايه ومش عارف ايه واخرتيني وانتم مش امامكم حاجه. قال لا. طب والفاجر، الفاجر الذي لو علموا ما فيهما من خير لاتوهما ولو حبوا، لكن عايز تجيبه؟ اقول لك تجيبه ازاي، هاته بالجنيه. يجي كده يسحف، يسحف على الجنيه. ايه رايك الصلاه ب 100 جنيه؟ والله ما هتسيب صلاه، والله لو قلنا لك الصلاه الواحده ب 100 جنيه والله ما هتسيب صلاه. ليه؟ تعالى الصلاه ب 100 جنيه، والله ما هنعرف، هنجيب حصر ويمين وشمال. ايه هو مش جاي عشان الصلاه، ادفع ال 100 جنيه. لكن نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علموا ما فيهما من خير لاتوهما ولو حبوا. ولا هنا ولا هنا، ده كان صلاه الفجر اللي ما يحضرهاش يظن فيه النفاق. النفاق، طب انت كم مره؟ انا مش النوم عذر يا عم شيخ. لكن قال لك اسهر، النوم عذر، لازم تاخد بالاسباب. حط لك منبه، حد يصحيك، حد يخبط عليك، اي حاجه، ما تسهرش، نام على وضوء، في اسباب تعينك ان انت تصلي الفجر. لكن ولا هنا. ده اللي يصلي يا اخواننا الفجر يبقى في ذمه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن للاسف الشديد تملكت الدنيا من قلوب كثير منا. طب ايه رايك بقى اسمع الحديث اللي بيخوف ده، حديث صحيح مش ضعيف، صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، من ترك صلاه، مش صلوات واحده بس، من ترك صلاه مكتوبه يعني مفروضه برئت منه ذمة الله. ده صلاة واحدة، من ترك صلاة مكتوبة برئت منه ذمة الله. ده قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه، بكروا بالعصر، اي بصلاة العصر، صلوها في اول وقتها. ليه؟ فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله. بعض العلماء يقول لك حبط عمل اليوم، بعضهم يقول حبط اجري بس الصلاة دي، وبعضهم يقول لك حبط كل العمل، على اختلاف بين العلماء. لكن شوف، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كانوا بيعزوا بعض في الصلاة، ساب صلاة جماعة، يقول له اعظم الله اجرك يا فلان. لكن دلوقتي ولا هنا ولا هنا. اخواني اتقوا الله تبارك وتعالى في صلاتكم وفي عبادتكم لربكم، واعرفوا جيدا ان تارك الصلاة واللي يضيع الصلاة امره مش هين عند العلماء. اختم بكلمة واحدة، هي انت عارف حكمك ايه عند العلماء؟ يلي سايب الصلاة وفاكرها سهلة. كبار العلماء، ثوري ماشي، ابن المبارك ماشي، الاوزاعي ماشي، اسحاق ابن راهوي ماشي، مالك ماشي، احمد ماشي، الشافعي ماشي، عارف كل دول بيقولوا عليك ايه؟ يقول تارك الصلاة يقتل حدا بالسيف. يقتل. ليه يقتل؟ يقتل. انت فاكرها ايه؟ يقتل. جابوها منين دي؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. ولذلك الراجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي بيوزع حته الذهب، راح قال له ايه؟ قال له اعدل يا محمد. قال له ويلك، ومن يعدل ان لم اعدل انا؟ مين يعدل ان لم اعدل انا؟ المهم لما مشي راح قايم خالد بن الوليد يقول له ايه رضي الله عنه، قال له يا رسول الله مرني اطير عنقه. قال لعله يصلي، كان الصلاه اللي منعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول طيرها، لعله يصلي. قال خالد بن الوليد ايه؟ يا رسول الله كم من رجل يطير بخلاف ما في باطنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن صدور الخلق، أفتش عن قلوب الخلق. قتل، قتل. ده عمر رضي الله تعالى عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تعرف أبو حنيفة قال عليك إيه؟ أبو حنيفة والزهر سعيد بن المسيب وغيرهم من العلماء قالوا في اللي يترك الصلاة إيه؟ قال احبسوه. وبعدين قال احبسوه خليه محبوس، واوعوا تاكلوه ولا تشربوه، يا اما يتوب يا يموت، حبس لغايه الموت. يعني ايه؟ مش 10 سنين ولا 20 سنه ولا 25، لغايه الموت، يا يموت يا يصلي. تعرف ابن شريح يقول ايه؟ قال بقول لكم ايه، هاتوا سيف واقعدوا انخصوا فيه في السيف، صلي

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام، بعد أن تكلم شيخنا حفظه الله عن مسألة الصلاة، نأتي إلى مسألة خطيرة مع المصلين الذين هم مواظبون على الصلاة، وهي بعض أخطاء الصلاة الشائعة فيما بيننا. وأخطاء الصلاة أحبتي في الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أخطاء قبل الصلاة، وأخطاء أثناء الصلاة، وأخطاء بعد الصلاة. أولا، الأخطاء التي تقع منا قبل الصلاة، بعضنا يقع في أخطاء في الطهارة والوضوء. من هذه الأخطاء أن بعض الناس عندما يتوضأ لا يبسمل ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. أيضا من أخطاء الصلاة، أيضا من أخطاء الطهارة أحبتي في الله، بعض الناس يأتي يجي يتوضأ يغسل الكفين ويكمل يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل الوجه، ثم بعد ذلك يبدأ من الرسم إلى المرفق. بعض أهل العلم قال وهذا خطأ يبطل الطهارة، يبطل الوضوء. ليه؟ لأن الغسلة الأولانية للكفين هذه غسلة مستحبة، هذه غسلة مستحبة، والغسلة الثانية هي الغسلة الإيه؟ الواجبة، اغسلوا أيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. فتبدأ مرة أخرى من أطراف الأصابع إلى المرفق حتى يكون الوضوء صحيحا. أيضا أحبتي في الله، خطأ يقع، وهي أن بعض الناس يجعل غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، يعني يجي غرفة واحدة للمضمضة وغرفة ثانية للاستنشاق، وهذا خطأ، لكنه لا يبطل الوضوء، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ومرة واحدة، ويستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى. أيضا بعض الأخطاء التي تقع أن بعض الناس يستنشق أو يستنثر ولا يستنشق. يستنثر يعني يدفع الماء، يدفع النخامة من أنفه ولا يستنشق، وهذا خطأ. وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنشق، يسحب الأول، يسحب الماء، ثم بعد ذلك إيه؟ يستنثر، يدفع الماء من أنفه. أيضا بعض الأخطاء التي تقع أن بعض الناس لا يغسل وجهه كما ينبغي، وإنما غسل الوجه يجب أن يأتي بجميع حدود الوجه، وحدود الوجه تبدأ من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن. أيضا بعض الأخطاء التي تقع أحبتي في الله في الوضوء، بعض الناس يجي على رأسه ويروح مسح ثلاث مسحات على رأسه من قدام كده، هذا خطأ خلافا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه كلها مرة مقبلا ومرة مدبرا، مرة واحدة مقبلا ومدبرا. أيضا من أخطاء الوضوء أحبتي في الله أن بعض الناس لا يمسح أذنيه كما ينبغي، يروح حط الماء على أذنه كده خلاص، وإنما تجعل الأصبع السباحة داخل الأذن والإبهام خارجها لكي تأتي بجميع إيه؟ بجميع الأذن. إذا تبقى ماء من مسح الرأس امسح الأذن ولا شيء عليك، وإذا لم يتبقى فخذ ماء لمسح الأذن أيضا لا شيء عليك. أيضا بعض الأخطاء التي تقع أن بعض الناس لا يخلل بين أصابع اليد والقدم، يغسل إيده كده خلاص ويغسل القدم خلاص، وإنما ورد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم قال التخليل واجب، واجب في الوضوء، وإذا لم يصل الماء بين الأصابع فالوضوء باطل. أنت واخد بالك إزاي؟ والتخليل واجب لقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، وخلل فعل الأمر، والأمر يفيد الوجوب، فبعض أهل العلم قال التخليل من الواجبات. أيضا من الأخطاء التي تقع قبل الصلاة أحبتي في الله في الثياب التي تصلي فيها، بعض الناس يصلي في ثياب عليها تصاوير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أيضا من أخطاء الزي الذي تصلي فيه، بعض الناس يكف الثوب ويكفت الشعر، يعني يشمر، هذا منهي عنه في الصلاة، حتى أن بعض أهل العلم قال بالتحريم في الصلاة تشمير، ولكنه خارج الصلاة ليس هناك في شيء. وأيضا كف الشعر هو جمع الشعر على الرأس للنساء أو لمن كان شعره طويلا. أيضا بعض الأخطاء التي تحدث قبل الصلاة وهي الجهر بالنية، وبعض العلم سمعته يقول أن الجهر بالنية إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال كأنك بتقول لربنا ربنا لا يعلم ما في قلبك وانت بتقول لرب أنا هصلي صلاة كذا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب. يقول لك نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضر في مسجد مش عارف ايه. لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النية محلها ايه؟ محلها القلب. في جميع العبادات النية محلها القلب. ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة بعض الناس يخطئ في تكبيرة الإحرام. هذا كثير يحدث، يحدث في الأذان، يحدث في الصلاة، يقول لك الله أكبر، يضيف واو. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال هذا خطأ ولكنه لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة لو قلت الله أكبر أكبر، أضفت ألفا. كثير تسمع في الأذان يقول لك الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو جلد أو الرق بتاع الطبلة، الأكبر جمع الكبر، وإنما تقول الله أكبر بالجزم. ثم بعد ذلك بعض الناس ينسى دعاء الاستفتاح أو لا يقوله، الله أكبر أو في الشهر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ في الفاتحة. وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بأدعية كثيرة، وأبسط دعاء من أدعية الاستفتاح أن تحفظها تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أبسط دعاء ممكن تحفظه، واللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره. هذا أيضا ورد في دعاء الاستفتاح، ورد أدعية كثيرة صحيحة في دعاء الاستفتاح. أيضا بعض الناس ينسى الاستعاذة في الصلاة، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الاستعاذة في الصلاة بعض أهل العلم قال عنها واجبة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ووردت أكثر من هيئة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والهمز المقصود به المس أو الصرعة أو الموتة، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الوسوسة، حتى تعلم تبقى عارف أنت بتقرأ إيه في الصلاة. ثم بعد ذلك أحبتي في الله يبدأ يبسمل، يبدأ يبسمل. بعض الناس في مسألة البسملة يقول لك أنا ما بصليش في المساجد اللي فيها سنية، ليه ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم. من قال لك أنهم لا يقولونها؟ اسمع لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صليت وراء أبي بكر، صليت وراء عمر، صليت وراء عثمان، لم يكن أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا فعل النبي، فعل أبو بكر، وفعل عمر، وفعل عثمان، لم يكن أحدهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام بيقولها ولكن يقولها إيه؟ سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالها جهرا فبعض أقوال أهل العلم قال بالجواز أن يقولها جهرا. ثم بعد ذلك يدخل في فاتحة الكتاب، وتسمع في فاتحة الكتاب الأعاجيب. بعض الناس يخطئ، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، ويخطئ في قراءة فاتحة الكتاب، ولذلك يجب أن يتقدم للإمامة الأقرأ، والأقرأ مش الأحفظ. ممكن واحد يكون حافظ القرآن كله ولكنه ليس عالما بالقراءة، وإنما الأقرأ هو العالم بالقراءة الذي يقرأ القرآن كما يجب. أنت أخذ بالك إزاي؟ ثم بعد ذلك يحصل هنا الإشكال، يقول لك إيه؟ بعض الأئمة بيسيبش فاصل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فاصلا بين فاتحة الكتاب وبين السورة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليك أنت كمأموم أن تقرأ الفاتحة. قل لي طب أقرأها إزاي؟ أقول لك يجوز لك طريقتين. يجوز أن أنت تقرأ الإمام، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، تروح أنت الحمد لله رب العالمين، هذه كيفية. والكيفية الثانية أن تقرأ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة ويبدأ في قراءة السورة، يبدأ في قراءة السورة. أيضا من الأخطاء بعض الناس يقول لك إيه في تفسير تفسير الصلاة، يقول لك إيه ثم يقرأ الفاتحة وسورة إيه قصيرة. من قال لك أنها قصيرة؟ قصيرة، وإنما القراءة بعد الفاتحة لها ضوابط، القراءة بعد الفاتحة لها ضوابط. في صلوات مستحب أن أنت تطول فيها، في صلوات مستحب أن أنت تقصر فيها، ولكن يجب عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالأضعف في الصلاة. إذا كنت إماما قال وليقتدي بأضعفهم، وليقتدي بإيه؟ بأضعفهم، أضعف إنسان يتحمل الصلاة. حديث مشهور أفتان أنت يا معاذ، وإذا أما أحدكم في الصلاة فليخفف، إلى آخر هذه الأشياء. فيجب أن يعلم الإنسان أن القراءة بعد الفاتحة لها ضوابط، لها ضوابط عند أهل العلم، مش على طول الفاتحة وسورة قصيرة الفاتحة وسورة قصيرة، لا، وإنما لها ضابط عند أهل العلم. ثم بعد ذلك من السنن المتروكة أن يترك سكتة بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع، يعني بعد ما يخلص قراءة هناك سكتة كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم، سكتة لطيفة ما بين ترك القراءة ونهاية القراءة وبعد تكبيرة الركوع. ثم بعد ذلك يكبر للركوع. والتكبير يا أخوانا في الركوع يسن فيه رفع اليدين، وكذلك في تكبيرة الإحرام، ولرفع اليدين هيئتين فقط، هيئتان فقط. الهيئة الأولانية أن يجعل يده بمحاذاة شحمتي الأذن. بعض الناس يروح لازق إيده كده في شحمة الأذن، يقول لك مش بمهشية المحاذاة. لا، شيخ الألباني رحمه الله ما قال بهذا، قال في محاذاة شحمتي الأذن. واستحب بعض أهل العلم أن يكون باطن الكف في اتجاه القبلة، باطن الكف ده. والهيئة الثانية أن يجعل الكفان في محاذاة الكتفين، في محاذاة الكتفين. ثم بعد ذلك أحبتي في الله يكبر للركوع ثم يركع. طبعا لا يجوز أن يسبق الإمام، ولا يجوز له أن يساوي الإمام، ثم يركع ثم يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بعض أهل العلم قال يجوز أن يقول من 13 سبحان ربي العظيم، ولا يترك الأدعية المأثورة في الركوع. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأيضا يجوز لك أن تقول في الركوع سبوح قدوس، ورد أيضا في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نسيت يا أخوانا في فتحة، بعض الناس يخطئ وانت بتقرأ الإمام بيقول إيه، إياك نعبد وإياك نستعين، فبعض الناس يروح استعنت بك يا رب، استعنت بك يا رب، فهذا خطأ. حتى أن بعض أهل العلم قال يمكن أن هذا الخطأ يبطل الصلاة. ليه؟ لأن هذا الكلام ليس من معنى الصلاة. لو جئت بكلام ليس من معنى الصلاة يبطل الصلاة. يعني أنت مثلا إيه بتصلي، واحد راح قال السلام عليكم، واحد قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا يبطل الصلاة ولا لا؟ ليه؟ لأن الكلام ده خارج معنى الصلاة، ليس من معنى الصلاة. فإذا جئت بكلام ليس من معنى الصلاة فإنه يبطل الصلاة. كذلك في الركوع يا أخوانا، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يجوز لك أن أنت تقول حاجتين، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد كما قال الشيخ عبد العظيم بدأ وربط هذه الصيغة، ويجوز أن تقول ربنا لك الحمد. بعض الناس يقول لك والشكر، من أين أتيت بالشكر؟ هل يجوز أن أنا وأنا بكبر الله أكبر وأعظم ينفع؟ ليه؟ ما هي خير، اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يفعلها فلا يجوز لك أن تأتي بها. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. يجوز لك أن تأتي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. قول يعني قول كل ده وما قولش الشكر، كل ده قول وما قولش الشكر، وتقول لي ما تقولش الشكر، وتقول لي قول كل ده، كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلمة الشكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند ذلك أحبتي في الله، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا لقاء آخر نكمل فيه باقي أخطاء الصلاة. هذا وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يا إخواننا لا ننسى التبرع للمسجد، لا ننسى التبرع للمسجد. يا عبد الرحمن يا اخي Thank you.